أنت ظالمة والظلم ظلمات يوم القيامة يا عاشقة أنت ظالمة والظلم ظلمات والظلم ظلمات يوم القيامة يا عاشقا أنت ظالمة والظلم ظلمات يوم القيامة يا عاشقا أنت ظالمة والظلم ظلمات يوم القيامة ظلمت المصلين والمستغفرين ظلمت المصلين والمستغفرين ظلمت المتصدقين يا عاشقا أنت ظالمة والظلم ظلمات يوم القيامة والظلم ظلمات يوم القيامة يا عاشقا ظلمت التوابين والمتطهرين والظلم ظلمات يوم القيامة والظلم ظلمات يوم القيامة يا عاشقا ظلمت في الزواج ظلمت في الفراش ظلمت في الزواج ظلمت في الفراش والظلم ظلمات والظلم ظلمات يوم القيامة والظلم ظلمات يوم القيامة ظلمت الأزواج ظلمت الأزواج في محبتهم في مودتهم والظلم ظلمات يوم القيامة يا عاشقة عطلت كل خطبة عطلت كل زواج عطلت كل خطبة عطلت كل زواج والظلم ظلمات يوم القيامة والظلم ظلمات والظلم ظلمات يوم القيامة يا عاشقة ظلمت العقول والأفهام والظلم ظلمات يوم القيامة ظلمت الأعين ظلمت الأعين والأبصار والظلم ظلمات يوم القيامة ظلمت الوجه ظلمت الجمال ظلمت الوجه نعم ماذا شو ظلمت الوجه والجمال والظلم ظلمات يوم القيامة تسودين الوجه تسودين الجمال والظلم ظلمات يوم القيامة تغيرين حروف الوجه وحروف الجمال والظلم ظلمات يوم القيامة تغيرين قبول الوجه تغيرين قبول الجمال والظلم ظلمات يوم القيامة والظلم ظلمات والظلم ظلمات يوم القيامة عاشق سكنتي عاشق ظلمتي عاشق سكنتي عاشق ظلمتي والظلم ظلمات يوم القيامة عاشق عطلتي عاشق عذبتي والظلم ظلمات يوم القيامة عاشق حبستي عاشق سجنتي والظلم ظلمات يوم القيامة ظلمات ظلمات يوم القيامة عاشقة بالسحر سكنتي بالأسحار سكنتي بالسحر سكنتي بالأسحار سكنتي والظلم ظلمات يوم القيامة. بالتجديد سكنتي، بالتجديد تقويتي، بالتجديد احتميتي، بالتجديد انتقمتي، بالتجديد والظلم ظلمات يوم القيامة. بالتجديد في المقابر، بالتجديد في القبور، بالتجديد في الطرقات، بالتجديد سكنتي والظلم ظلمات يوم القيامة. عذبت شبابه، عذبت قوات، عذبت شبابه وقوة وفحولة وفراشة وجماعة. والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم ظلمات يوم القيامة. يا عاشقة في العورات سكنت، في العورات اختبأت، في العورات اختفيت، في العورات انزويت، في العورات عذبت. والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم ظلمات، والظلم ظلمات، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم ظلمات، والظلم ظلمات يوم القيامة. سحرتي كثيرا، سحرتي كثيرا، عقدته كثيرا، ربطته كثيرا، أمرضته كثيرا، طلقته كثيرا، عطلت زواجه كثيرا. والظلم ظلمات، والظلم ظلمات يوم القيامة. بالكفر اعتديت، بالكفر اعتديت، بالكفر تقويت، بالكفر اعتديت، بالكفر انتقمت، بالكفر سكنت، بالكفر عشقت. والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم ظلمات، والظلم ظلمات، والظلم ظلمات يوم القيامة. يا عاشقة، يا عاشقة، الإسلام، الإسلام، الإيمان، الإيمان، الإسلام، الإسلام، الإيمان، الإيمان. يا عاشقة، يا عاشقة، عليك بالصلاة والقيام، بالصلاة والقيام، بالصلاة والقيام. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ويحفظن فروجهن، ويحفظن فروجهن. عاشق زنيت، عاشق اعتديت، عاشق اعتديت، عاشق، عاشق أحبت، عاشق تعلقت به، تعلقت به، بصوتي، بصوتي، بصورتي، بقوامي، بقوامي. كيل باسم زياد، بلباسي، كيل باسم زياد، ربي سلم سلم. بلباسي عاشقة، عاشقة تعلقت. عندك الذوق بعدا، كتعرفي اللبس، يعني اختاريتي اللبس، يعني عندك مع الذوق ما شاء الله. عاشقة تعلقت باللباس، تعلقت باللباس، بجمال اللباس وحسن اللباس، بجمال اللباس وحسن اللباس. سكنت مع اللباس، مع النظر إلى اللباس، تقوت بالأعين، ما شاء الله، تقوت بأعين العائلين، بأعين العائلين، وحسد الحاسدين في اللباس. تبطل كل عين سكنت في اللباس سكنت في اللباس سكنت في اللباس تبطل كل عين مع اللباس تبطل كل عين مع اللباس تبطل كل عين مع اللباس تبطل كل عين في اللباس تبطل كل عين مع اللباس تبطل كل عين في اللباس مع اللباس في زينة اللباس وجمال اللباس وقبول اللباس وتناسق اللباس وأناقة اللباس تبطل كل عين صارت في اللباس مع الجارح دما تقوى مع الجارح دفى توارى جاء ناشق اللباس جاء سكى بأعين في اللباس بنظرات في اللباس جاء الرشاقة واللباس في القوة واللباس في الرشاقة واللباس في البنية واللباس في القوة واللباس في العضلات واللباس تبطل كل عين أصابت في اللباس أصابت في اللباس تبطل كل عين ما الجا جا جا تبطل كل عين في اللباس في المناسبات في اللباس في المناسبات في زينة اللباس في المناسبات في جمال اللباس في المناسبات في أناقة اللباس في المناسبات تبطل كل عين في اللباس تبطل كل عين في اللباس في اللباس في اللباس في اللباس تبطل كل عين أصابت في اللباس في ألوان اللباس وشكل اللباس وتناسق اللباس تبطل كل عين في اللباس في اللباس في اللباس من الأقران والزملاء من الأقارب والقريبات في اللباس من الجيران والجارات في اللباس من الأصدقاء والصديقات في اللباس من الإنس والجان في اللباس من الإنس والجان في اللباس في لباس البيت في لباس البيت في لباس البيت في لباس النوم في لباس البيت في لباس النوم في لباس البيت في لباس النوم في لباس في لباس في لباس البيت في لباس النوم في لباس البيت أصابت في لباس النوم في لباس الأعراس في لباس المناسبات في لباس الأعراس في لباس الحفلات في لباس المناسبات في اللباس في اللباس في لباس الخرجات والسهرات في اللباس في لباس المحاضرات في لباس في لباس في لباس تبطل كل عين في شراء اللباس في لباس اللباس في شراء اللباس في لباس في لباس تبطل كل عين في اللباس لا إله إلا الله تبطل كل عين في اللون واللباس في الشعر واللباس في العينين واللباس في القدمين واللباس تبطل كل عين أصابت من قديم في اللباس أورثت كراهية اللباس والبعد عن اللباس والضيق في اللباس في الحلي واللباس في المتع واللباس في الزينة واللباس تبطل كل عين في اللباس في اللباس من القديم من الصغر في اللباس في الكبر في اللباس تبطل كل عين صار في اللباس في اللباس في اللباس تبطل كل عين عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين عين عين حاسدة حاسدة في اللباس حاسدة في اللباس حاسدة في اللباس حاسدة في اللباس حاسدة في اللباس تبطل كل عين في اللباس تبطل كل عين في اللباس في اللباس في اللباس تبطل كل عين في اللباس تبطل كل عين في اللباس تبطل كل عين في اللباس بسم الله تبطل كل عين سكنت في الجمال سكنت في القوام سكنت عشق أسلم لله عز وجل واعلمي أن الإسلام دين الله عز وجل دين لله دين الله يرتضاه للإنس والجن أن نكون كلنا على دين الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقولها لله أي جنية لله عز وجل لا يمنعك إلا يعون الإيمان لتدخل جنة الله جل وعلا لن تدخل نفس الجنة إلا إذا آمنت بالله عز وجل حرمها الله على الكافرين مفهوم إذا أسلم لله عز وجل قولها لله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا الرجل ما ظلمك ما ظلمك وما آذاك الذي ظلمك الكفر والفسوق والعصيان والسحرة هؤلاء هم الظالمون الآثمون فتعالي إلى رحاب الله إلى الطاعة والبر والخير وأن نتعاون جميعا على البر والتقوى وأن لا نتعاون على الإثم والعدوان كتسمعي فأنت مخلوقة خلقك الله صح ولا جيد خلقك من؟ الله وأمرك من؟ الله أحياك من؟ الله ومن يميتك؟ الله جيد جميل إذن أنا أمرك بطاعته أن تؤمني به وأن تعبديه وأن تقولي يا رب أسمع وأطيع ما تأمرني والله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون مفهوم إذن أول شيء نشهد جميعا أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعاهد الله ألا أظلمه ألا أسجنه ألا أمحق ماله ألا أعطل زواجه وعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى وألا أتعاون على الإثم والعدوان